هذا سائل يسأل يقول أنا أكل من سفر الإفطار التي في الحرم وأنا غير صائم، هل في ذلك شيء؟ وهل يلزم الاستئذان من المسؤول؟ طيب أنت غير صائم وهي الصفر للصيام، تقول صفر للصيام وأنت غير صائم، يعني إن أردت أن تأكل ينبغي أن تستأذن فعلا ممن هو يملك هذا، من يملك، نعم، لأن هذه معمولة للصائمين وصاحبها يمكن يكون لا لم يكن في نفسه إلا للصائمين، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. صفر للصيام وأنت غير صائم تأكل منها بالاستئذان لأفضل لأبعد من الشبه، نعم. هو إيش يزعل هذا؟ ما هو إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الآن الأحكام ثبتت، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هي صفر للصائمين، نعم. طيب بعدين حصل لنا خلاف في بخصوص أذان الفجر، البعض يقول خير من النوم في الأذان، والبعض يقول تكون في الأذان الثاني، أفيدنا بارك الله فيكم. يعني جرت العادة على أن الأذان الأول لا يقال فيه الصلاة خير من النوم، لأن ما الآن لا زال النوم ينتبه، لكن إذا دخل الوقت يقال الصلاة خير من النوم ليفرق بين دخول الوقت وعدم دخول الوقت، ولذلك هذا يقال أذان السدس، أذان قبل الفجر، ولا يؤذن للصلاة قبل وقتها إلا الفجر، لأن الناس تكون نيام وصعوبة القيام، رحمة بالناس يدعى في صلاة الفجر قبل دخول الفجر بساعة حتى يتهيأ الناس، فإذا دخل الوقت يقول الصلاة خير من النوم، ولا أدري هل هذا ورد أو استصلاح، ما أذكر النصوص. أيوه. يقول عثر في الحرم على لقطة من المال أكثر من 1700، ولها معه أكثر من سنة ولم يجد صاحبها، ماذا يفعل؟ لك خياران، خيار تتصدق بها على ذمة صاحبها أو تأكلها، نعم، ولقطة الحرم لا تؤخذ، من رأى شيء في الحرم يتجنبه يخليه يلتبش به غيره، لأنها لبشة مشكلة، لا بد تعرفها طول الوقت أو تأكلها مشكلة، فتجنبها خلي غيرك يأخذها، لا تأخذها خليها. هل يجوز للمرأة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما رأيت النساء عندها يا أخي كثير يزرن زيارة القبور؟ مختلف فيها، بعض الناس قال لا تجوز زيارة النساء للقبور، وقالوا لعن الله زوارات القبور.